فضيلة الشيخ استدل بحديث إذا اتباع أحدكم على مليء فليتبع أو إذا تحول على مليء فليتحول، فهنا استدل أنه لا يجوز استشارة الدائن بأن هل يستأذنه أو المدين هل يحيل عليه أم لا. هذا شو علاقة الموضوع؟ لا هذا سؤال جديد يعني. نعم؟ سؤال جديد. سؤال جديد؟ أي نعم. طيب. إنه لا يشترط الاستئذان طرفين. ما هو السؤال الجديد؟ السؤال الجديد أنه يجوز أن يحول الدين على واحد عليه دين وبدون استشارة الطرفين، المدين أو الدائن. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتباع أحدكم على مليء أو إذا تحول على مليء فليتحول أو فليتبع. إذا أحيل أحدكم على مليء. نعم. هذا استدلال صحيح. جزاك الله خير. زين يا أبو همام. الأحالة في البيت.